ألك اختيار أن يقع عليك حجر وانت ماشي؟ ألك اختيار في أن واحد سواها بل كده يروح جاي لك كده وعمل لك مش عارف إيه؟ ألك اختيار في أن تموت أو لا تموت؟ طب الإنسان نفسه ربنا جعل فيه الاثنين، القهرية التي تثبت القدرة وطلاقتها، والاختيار الذي يثبت صحة التكليف. فذرهم وما يفترون، لأن افتراءهم لن يغير من حقيقة الأمر شيء، وهم يرون أن افتراءهم دي عقد دعوة. لا، افتراءهم وكذابهم وعداوتهم للنبي مهيج للدعوة. ليه؟ لأنه زي ما بنقول بيأبد ضعاف الإيمان، وإذا أبد ضعاف الإيمان يبقى إيه؟ بيخلصها من إيه؟ يخلص قوة الإيمان من أنت لما تيجي لأي معدن من المعادن وتضعه في النار، تضعه في النار ليه؟ أنت تجهله؟ لا، ده أنا عايز أطلع منه الإيه؟ الخبث بتاعه، علشان أما الزبد فيذهبوا وأما ما ينفع الناس فينكثوا في الأرض. لو لم يكن فيه مهيجات لهذه المسائل كانت تيجي العاطل في الباطل ويقعدوا مدسوسين في غصنا ولم يعرف، لا، الله يمحص بالأعداء وبالقوم الذين يقفون أمام الدعوة ضعاف العقائد وضعاف الإيه؟ وضعاف الإيمان يخرجوا من دلوقتي. ليه؟ لأن المؤمنين أصحاب رسالة عايزة إيه؟ عايزة خلوص لله وعايزة صدق جهاد، فاللي فيهم شيء من الضعف دول ربنا ينقيهم بواسطة مين؟ بواسطة الأعداء، وينفيهم ويبعدهم إيه؟ ويبعدهم عنه. ولذلك قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. فأنا من الحكمة اللي خلتهم يعمل إيه؟ لو أرادوا الخروج لأعدوا له إيه؟ ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الإيه؟ قاعدين. طيب، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، وما دام زخرف القول ده يبقى ده لون من الأداء، قول يعني كلام ولون من الأداء، له سميعة ولا ما له سميعة؟ له سميعة. اللي بيسمعوا دول مرة يسمعوه فما يأثرش في قلوبهم ولا في نفوسهم، ومرة يسمعوه فانكت عندهم ميل وما عندهمش عقيدة ثابتة راسخة كده يميلوا. شوف بقى الآية جابت المظاهر الشعورية الثلاثة، بقى زخرف القول غرورا. ليه؟ عشان يعملوا ايه؟ ولتخضع إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الله، أكن اللي يؤمن بالآخرة الزخرف ده ما يجيش عنده أبدا، إن زين له معصية يوم اللي يؤمن بالآخرة يقول الله طب والمعصية دي هفضل في لذتها قد ايه؟ دقيقتين، ساعة، شهر، طب وبعدين؟ ويوم القيامة اللي ملوش نهاية دي. الله، إذن اللي بيؤمن بالآخرة يعمل إيه؟ لا تتقبل أذنه ولا فؤاده هذا الزخرف من القول. إنما مين اللي يتقبله؟ اللي ما يؤمنش بإن في آخرة. طب ما هو ده كلام صحيح، إن كان لا يؤمن بأن هناك آخرة ما فيش آخرة وما فيش إلا الدنيا، طب ما أقولك اتمتع في الدنيا وخلاص، ما دام ما فيش يبقى الكلام ده يمشي عنده ولا لا؟ يمشي عنده. إنما اللي فاهم إن فيه إيه؟ ولذلك لو استحضر كل مؤمن العقوبة على المعصية ما فعلها، إنما بيفعلها أنت يكون غفلان عن العقوبة. لكن إن استحضر العقوبة مش ممكن يعملها. احنا ضربنا المثل زمان وتنكوا فاكرينه، لما نجيب واحد يعني له تشرب جنسي كده وبتاع ونجيب له واحدة جميلة ونقول له هي جميلة هي قدامك هيا وأدي مش عارف ونهيئ له المكان، بس عشان ما نغشكش نفتح الفرن نلاقيه نار عمال تقول له وقت تاخد متعتك وبعدين هناخدك نحطك في ال ايه اللي يحصل؟ اذا الذي يغري الناس بالمعصيه ما هو؟ غفلتهم عن عقاب الاخره. اما ان تذكر الانسان عقاب الاخره وما فيه من فوق في العقوبه، يعني عقوبه رب، ده احنا بنخاف عقوبة بعضنا لبعضنا وقدراتنا في العقوبة محدودة، فإذا كانت قدرة رب في العقوبة بقى نتبقى حاجة يعني حاجة كبيرة قوي. طب ادي المسألة، وبعد ذلك زمن، الزمن بتاعها ايه؟ ده زمنها ما بيش نهاية، وهنا المتعة لها الايه؟ فالذين يجعلون الآخرة على ذكر من نفس وبالهم إذا عرضت لهم أي معصية يقوم يقارنها بإيه؟ بالعقاب. التلميذ اللي بيجتهد كده وبتاع